الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 37 بعد 300 في تدارس رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للنووي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه. قال النووي رحمه الله تعالى. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة، وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به. هذا الباب باب جليل يدل على صيانة التوحيد وتعظيم الله جل وعلا بتعظيم وجهه، فإنه لما كان ربنا سبحانه وتعالى عظيما وكان وجهه جليلا عظيما لا يسأل بوجه الله إلا ما هو أمر عظيم. فإذا سألت بوجه الله أمرا زائلا أو ليس ذو أهمية فإنك بهذا استهنت بوجه الله، كمن يسأل بوجه الله أن يكرم ضيفه أو أن يخبره خبرا أو أن يذهب معه أو يقضي له حاجة، أنت بهذا استرخصت وجه الله سبحانه وتعالى. وجه الله لما كان عظيما لا يسأل به إلا ما هو عظيم، فما حكم أن يسأل بوجه الله عز وجل ما ليس كذلك؟ قالوا هذا محرم، وكراهيتها كراهية تحريم، لأنه تضمن استنقاص وجه الله وإن لم يقصده. فإن قصد استنقاص وجه الله أو محطه في محط ما لا يليق به فهذا جريرة عظيمة تفضي إلى الكفر بالله سبحانه، أما وقد قاله بلسانه من غير استنقاص فهذه داخلة في النهي في التحريم كما سيأتي في الحديث. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. هذا حديث جابر بن عبد الله بن حرام من الخزرجي الأنصاري رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله. هذا نهي، والنهي بابه التحريم. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قالوا: ويدخل في الجنة ما كان قسيما لها كالنجاة من النار أو طلب رضوان الله. فهذا فيه صيانة وتعظيم لوجه الله ألا يسأل به إلا أمر عظيم جليل، وإذا سأل بوجه الله ما دون ذلك تضمن هذا أنه لم يقدر الله حق قدره. وتأملوا في الآيات الثلاث التي تكررت في القرآن في ثلاث مواضع: وما قدر الله حق قدره، جاءت في ألف لام ميم صاد الأعراف، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وجاءت في آخر الحج، وجاءت في آخر الزمر، كلها في مقام تعظيم صفات الله وذاته وأسمائه الحسنى. فيصان وجه الله جل وعلا أن يسأل به ما ليس عظيما. وقد ينتشر في بعض الجهات الإلحاح على الطرف الثاني بوجه الله، داخل عليك بوجه الله، أسألك بوجه الله، فهذا في أمر دون الجنة لا يجوز. وأعظم منه وأشنع أن يسوي بين وجه الله ووجه خلق، أنا في وجهك وجه الله، أو أنا في وجه الله وجهك، هذا سوى بين الخالق والمخلوق. أنا داخل على الله عليك، أنا مالي إلا الله أنت، كل هذا من الشرك في الألفاظ وهو الشرك الأصغر. فإن قصده أي سوي بين الخالق والمخلوق صار شركا أكبر في الربوبية والعياذ بالله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قد حكم المصنف بأنه حديث بإسناد على شرط الشيخين، رواه أبو داود والترمذي. يرفعه رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الأربع: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، الثالثة استجارة، ومن استجاركم بالله فأجيروه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا، أي تظنوا أنكم قد كافأتموه. من استعاذكم بالله أي طلب العياذة بالله من شرك، فيجب عليك أن تعيذه وتمنعه من الشر الذي يخافه بحسب مقدرتك، لأنه استعاذ بعظيم، وأنت لبيت هذه العيادة بالعظيم لما قام في قلبك من تعظيم الله. وإذا استجاركم بالله فأجيروه، تستجير بالله للمخلوق من شر ما عنده، أنا في جوار الله منك، أستجير بالله من شرك، أستجير بالله من ظلمك وبغيك، فيجب أن يجور من استجار بالله. لو استجار بأبيك وبشيخ قبيلتك وبالكبير المعظم عندك أجرته، ربي جل وعلا أجل من كل عظيم. ومن سألكم بالله فأعطوه، سألك بالله، وهذه دون السؤال بوجه الله، لا يسأل بوجه الله إلا إيش؟ الجنة، ومثلها النجاة من النار، ومثلها رضوان الله، ومثلها الفردوس، ومثلها دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. فإذا سألك بالله، أسألك بالله تعطيني كذا، فإن كنت قادرا فأعطه، تعظيما لله المسؤول به والمستجار به سبحانه وتعالى. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي معروف، لأن من شرطية، ومعروفا في سياق الشر تشمل أي معروف، قليل أو كثير، حسي أو معنوي. وإن كان المعروف القليل يعظم في عيني أولي المروءة والشهامات، والمعروف اليسير الكبير يصغر في عيني أهل الدناءة واللآمات، وتعظم في عين العظيم صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، والمكافأة عامة، إما بمثل معروفه أو بما يقاربه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهدي إليه جاز بمثلها أو أزيد منها. فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، ادعوا له مقابلة هذا المعروف، لأن هذا أنفع ما يحتاجه، حتى تروا أي تظنوا أنكم قد كافأتموه بهذه الدعوة. ومثلها ما جاء في الحديث الآخر المروي من غير وجه: من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الجواب وأبلغ في الثناء عليه في الدعاء إليه، لأنه إذا قال جزاك الله خيرا، خيرا نكرة في هذا السياق فتعم كل خير، كما في أعظم دعوات القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذه الأربع أرشد إليها صلى الله عليه وسلم، والأمر فيها على ظاهره للوجوب، لكن بمبلغ الاستطاعة، لأن عندنا أصل شريف: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها في المواضع الأربعة، وما عجز عنه فليس عليه به حرج، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. وكلما أمكنه أن يزيد في هذا، كلما حصل فيه مراتب الفضل ومراتب الأجر العظيمة. نعم نعم. وإذا دعاكم فأجيبوا، هذا فيه استحباب إجابة الدعوة، فإجابة الدعوة مستحبة مطلقة، ما لم يكن في إجابتها منكر، منك أو عليك أو بك. وشيخنا شيخ ابن باز يرى أن هذه على الاستحباب مطلقا، على الاستحباب مطلقا. متى تكون دعوة واجبة؟ في إجابة العرس، في حفل الزفاف، في الوليمة العرس، فإن إجابة الدعوة فيها واجبة إلا أن يعذرك الداعي أو يكون فيها منكر لا تستطيع تغييره، لقوله صلى الله عليه وسلم في وليمة العرس على جهة الخصوص: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. والمعصية تدل على أن عدم الإجابة حرام، هذه الدعوة التي توجه إليك مباشرة. أما الدعوة العامة، دعوة الجفلة، يرسل دعوة عامة أو يقوم في مجمع الناس، في مسجد، في سوق، في عزيمة أخرى، الله يحييكم، الليلة الفلانية عندنا زواج، فهذه دعوة جفلة لا تجب فيها الإجابة، وإنما الإجابة تكون كغيرها مستحبة. نعم. باب تحريم قول شاه للسلطان وغيره، لأن معناه ملك الملوك ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. متفق عليه. نعم. التسمي بشاه شاه كما عند الأعاجم الفرس وأمثالهم، شاه شاه بمعنى ملك الملوك أو قاضي القضاة أو ملك الأملاك. التسمي بهذا الاسم حرام صيانة لما لله جل وعلا من الكمال، لأنه هو ملك الملوك سبحانه وتعالى، وهو قاضي القضاة. ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. وترجم عليه بهذا الحديث المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم، أخنع يعني أفضع وأقذع وأخبث، إن أخنع اسم رجل تسمى ملك الأملاك أي ملك الملوك، لأنه بهذا ينازع الله في هذا المعنى الذي لا يليق إلا به. ومثل ذلك التسمي بقاضي القضاة، وهذا نبه عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في التسمي بقاضي القضاة، ترجم عليه بهذا الحديث، حديث أبي هريرة في الصحيحين. ومثله ما درج ملك الناس أو ملك الإنسانية، هذا ما لا يجوز، لأن ملك الإنسانية هو ملك الناس. وتقرؤون في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس إيش؟ ملك الناس. فملك الناس وملك الإنسانية كلاهما لا تجوز إلا في حق الله. ولما وصف في بعض المعلقات واللوحات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله رحمه الله بهذا الوصف، وأشار عليه العلماء بحرمته، أمر رحمه الله بتغييره، تغيير لفظ ملك الإنسانية اكتفاء بما رضيه هو وإخوانه قبله وبعده من أن يلقب بخادم الحرمين الشريفين. هذا صيانة لما لله من الكمال في أسمائه وفي معاني أسمائه وصفاته، لأنه إذا استمرئ الشيء تطاول الأمر إلى أن يسمى المخلوق باسم الله جل وعلا، وهذا غلط. ولله الأسماء الحسنى، تقديم شبه الجملة لله اللام ولفظ الجلالة دل على الاختصاص، وهي لام الاختصاص به سبحانه وتعالى. ولهذا يجب أن يغير كل اسم يتناقض مع ما لله من الكمال، ومنها التعبيد لغير الله: عبد النبي، عبد الرسول، عبد الحسين، عبد الولي، كل ما عبد لغير الله يجب تغييره. قد أجمع العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله، ما خلا عبد المطلب لم يجمعوا، لكن لا يجوز أن يسمى به، لا يجوز أن يسمى به بعد النبوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء المعبدة لغير الله إلى تعبيد لله، غير اسم عبد شمس إلى عبد الله، كما كان يغير الأسماء القبيحة والتي معانيها معاني فيها شؤم أو فيها قبح إلى أسماء بضدها صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي شريح أنه كان يلقب بأبي الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما لقبت بذلك؟ قال: إن قومي، يعني في الجاهلية، كانوا إذا اختصموا في أمر أتوني فحكمت بينهم فرضوا، حكمت يعني أصلحت بينهم فرضوا، فقالوا أبا الحكم. قال: ما أحسن هذا، أي الإصلاح بين المتخاصمين. ما لك من الولد؟ قال: ثلاثة. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو إيش؟ أبو شريح. وفيه استحباب أن يتكنى بأكبر أولاده، فإن لم يعرف بأبيه الأقرب أو الأبعد. اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله. نعم. باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيد ونحوه. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إياك سيدا، فقد أسخطتم ربكم عز وجل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا حديث أبي هريرة عن بريدة. نعم. باب تحريم أن يلقب المنافق والكافر والمبتدع والفاجر الفاسق بألفاظ التفخيم كسيد ونحوه، السيد العظيم الكريم ذو الصفات الجميلة، وهو في هذه الدركة من دركات الكفر والفجور، لأنه بهذا كذبت، وبهذا بالغت وأطريت، وبهذا عصيت ربك. ففي حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعو المنافق باسم السيد، فإن يكن سيدا فقد أسخطتم الله جل وعلا، الله يحكم عليه بأنه في الدرك الأسفل من النار وأنت تسوده، على ماذا سودته؟ فأنت أسخطت الله، هذه واحدة. ثم بالغت في المدح طلبا للعاعة من الدنيا، إذا ما هو لله، هذا نوع من أنواع النفاق، هذا نوع من أنواع النفاق، سواء كان ذلك باللغة العربية أو بما يقابلها من لغاتهم، سير وهو كافر لا يخاطب بالسيد أو ما في ترجماتها من التعظيم. وهذا أصل في صيانة اللسان عن المبالغات وعن الكذب، كيف وفيها ما فيها من إسخاط الله. إن كان المنافق سيدا أسخطنا الله الذي حكم بأنه في الدرك الأسفل من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب ملوك الأرض في زمنه خاطبهم بوصفهم اللائق بهم. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى هرقل مع دحية الكلب، وإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. أنزله منزلته، ما أرداه فلم يذكر له مقامه، وإنما أنزله منزلته إلى هرقل عظيم الروم، أي كبيرهم ورئيسهم. سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلا يعظم المنافق ومثله الكافر ومثله الفاجر بما لا ينظر إلى كفره ونفاقه وفجوره بمثل هذا التعظيم. بل اختلف العلماء في مواجهة من يستحق لفظ السيادة بهذا الاسم. أليس نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل العالمين؟ هو أفضلهم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يرضى أن يواجه بلفظ السيادة. ففي الحديث أنه وجه فقيل يا سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى، ولهذا أخذ به الإمام مالك في منع أن يطلق على رسول الله أو على من دونه لفظ السيد، وإنما جاز إطلاق لفظ السيد على من يستحقه بشرطين اثنين. خلاصة للموضوع، ولا الموضوع له تفاصيله. الشرط الأول أن يكون أهلاً لهذا الوصف، كأن يكون شيخ قبيلة أو سيداً في قومه مطاعاً أو له سابقة. فالسؤدد ما هو بالحسي والهياط الفاضي، إنما بالأفعال وما يقدمه صاحبه لهذه المرتبة، كما الشيخة على الناس ما هي بالحسي والتوارث، إنما بأفعالها. الشرط الثاني ألا يواجه بذلك، واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين لما نزلت بنو قريظة على حكم من الصحابة، على حكم سعد بن معاذ الأشهلي الأوسي الأنصاري رضي الله عنه، وكان قد أصابه سهم في كاحلة يحتضر، فجيء به محمولا على حمار، فلما أقبل محمولا على الحمار قال صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، أي فأفسحوا له وأنزلوه من على دابته لأنه جريح. هل واجهه النبي بذلك؟ لا. هل يستحق سعد هذا الوصف؟ نعم. فقالوا بهذين الشرطين يصح وصف المخلوق بالسيادة، أما الكافر والفاجر والمنافق والمبتدع فلا ولا كرامة. يبتدع في دين الله ونوصف بالسيادة، نسخط الله جل وعلا، لهذا تدعى بدين الله وأحدث، ولو كان ذا منصب أو ذا مال أو ذا جاه يتعلق به من يتعلق من أهل الدنيا حتى يدركوا أنه لعاهة من دنياه. نسأل الله عز وجل أن يسلم لنا ديننا وألسنتنا وجوارحنا إلا مما يحبه منا ويرضاه عنا. اللهم عافنا واعف عنا واسترنا واستر علينا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نسألك بوجهك الكريم وباسمك الأعظم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك بمنه وكرمه ولطفه وإحسانه لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين. إن ربي سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم نعم، لو قال لولا الله ثم فلان هذه جائزة، هذه جائزة. وإذا كان الناس فاشٍ فيهم هالكلام هذا تكون جائزة مع الكراهة، لئلا تفضي إلى أن يرتب ويسوى بين الخالق والمخلوق. قصيره يتسمى ولا يصف نفسه؟ يصف نفسه بهذا الوصف العبد الواحد، يسأل عن حكم اسم العبد الواحد ولا العبد الغني. أصل هذه آل عبد الواحد وآل عبد الغني وآل عبد اللطيف وآل عبد الكريم، فسهلت كما في لغة العرب في التسهيل إلى العبد الواحد العبد اللطيف العبد الكريم وهكذا، فهي جائزة والله أعلم. سم يقول أخوكم إنه انتشر في أوساط الناس تسمية البنت بملك وإيمان وملاك، فهذه تسميات محرمة لما فيها من الثناء والتزكية، فلا يصح أن يسمى بها المولود، وأقبح منها أن يسمى أبناء وبنات المسلمين بأسماء الكفار الخاصة بهم، هذا محرم أيضا، وأقبح منها من عبد لغير الله سبحانه وتعالى والله أعلم. نعم سم نعم. يسأل أخونا يقول في دعاء الإنسان للمريض سواء لولده أو مريضه أو نفسه: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وأن يعيدك إيش؟ وأن يعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وأحال. الدعاء بهذا طيب، لأنه جاءت بها الأحاديث، جاء في صحيح مسلم حديث عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وقد شكى: ضع يدك على موضع شكواك وقل بسم الله بسم الله بسم الله، ثم قل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فلما فعلها رضي الله عنها ذهب الذي يجد به، ذهب الذي يجده. وأنتم يا أخواني، هذا الآن تعم به البلوى في الأمراض الفتاكة، أورام أو جلطات أو تليفات أو غيرها، لا تتعلق بالأسباب الدنيوية وتخلي أعظم سبب. ومنها هذا الحديث: ضع يدك على موضع الورم أو الجلطة أو التليف وقل بسم الله بسم الله بسم الله، عظم بها اعتقادك بالله، هذا وجه تكرارها 3. ثم قل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. كم مرة؟ 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. إن قلتها على هذا النحو معتقدا بها، اشتمل عليها قلبك وقصدك وعظم بالله رجاؤك، فأبشر، سواء قلتها في حق نفسك أو في حق مريضك الذي تعوده، وأمثالها مما جاء في الرقية الشرعية، والله أعلم. نعم. سم. نعم. يقول في حكم استثناء عبد المطلب، يقول ابن حزم: في مراتب الإجماع أجمعوا على تحريم كل اسم عبد لغير الله ما خلى عبد المطلب، يعني ما أجمعوا عليه، لا أنه حلال، وإنما ما أجمعوا على تحريمه لأن النبي عليه الصلاة والسلام نسب نفسه إليه، وقال في حنين لما انحاز الناس عنه أبرز مكانه أمام الناس من شجاعته وقوة نفسه عليه الصلاة والسلام، فقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لكن ما حكم التسمية عبد المطلب؟ حرام، لكن ما وقع فيها الإجماع كما وقع في غيرها من المعبدات لغير الله جل وعلا. ثم أخذنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.